بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. درسنا في هذه الليلة في التفسير، وقد اخترنا كتابا من أجمل الكتب وأحسنها في علم التفسير، وهو كتاب أمثال القرآن الكريم للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وابن قيم الجوزية هو أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن أيوب ابن سعد ثم الدمشقي الشهير بابن قيم الجوزية. ولد رحمه الله في 7 من شهر صفر 691 للهجرة، ونشأ في جو علمي في كنف والده الشيخ الصالح قيم الجوزية، وأخذ عنه الفرائض. وقد رحل ابن القيم رحمه الله تعالى إلى القاهرة وناظر وذاكر، وزار بيت المقدس وأعطى فيها دروسا، وكان كثير الحج والمجاورة للبيت الحرام. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: حج مرات كثيرة وجاور بمكة، وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمرا يتعجب منه. ومن أشهر مشايخه هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى. وهكذا من مشايخه والده قيم الجوزية، قيم المدرسة الجوزية. ومن أشهر تلاميذه ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، وكذلك ابن كثير والذهبي وابن عبد الهادي والفيروز آبادي وغيرهم كثر. وقد كان كثير الملازمة لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى منذ أن قدم عليه 712، واستمرت إلى وفاة الشيخ 728 للهجرة. وبهذا تكون جملة مرافقته لشيخ الإسلام تيمية 16 عاما. وقد أثنى العلماء عليه ثناء عطرا، فمما قاله ابن كثير رحمه الله تعالى عن ابن قيم الجوزية: سمع الحديث واشتغل بالعلم وبرع في علوم متعددة، ولا سيما علم التفسير والحديث والأصلين. ولما عاد الشيخ تقي الدين ابن تيمية من الديار المصرية في 712، لازمه إلى أن مات الشيخ، فأخذ عنه علما جما مع ما سلف له من الاشتغال، فصار فريدا في بابه في فنون كثيرة مع كثرة الطلب ليلا ونهارا وكثرة الابتهال، وكان حسن القراءة والخلق وكثير التودد، لا يحسد أحدا ولا يؤذيه ولا يستغيبه ولا يحقد على أحد، وكنت أصحب الناس له وأحب الناس إليه. هذا ابن كثير يقول: ولا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه، وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جدا، ويمد ركوعه وسجوده، ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان، فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك رحمه الله. وله من التصانيف الكبار والصغار شيء كثير، وكتب بخطه الحسن شيئا كثيرا، واقتنى من الكتب ما لا يتهيأ لغيره تحصيل عشره من كتب السلف والخلف. وبالجملة كان قليل النظير في مجموعه وأموره وأحواله، والغالب عليه الخير والأخلاق الصالحة، سامحه الله ورحمه. كلام العلماء فيه كثير جدا، ومؤلفاته كثيرة جدا في فنون شتى. من أشهر كتبه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، وأحكام أهل الذمة، وإعلام الموقعين عن رب العالمين، وإغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، وبدائع الفوائد تحفة المودود، وتهذيب مختصر سنن أبي داود والجواب الكافي، وجلاء الأفهام في الصلاة والسلام على محمد خير الأنام، وحادي الأرواح وحكم تارك الصلاة، والرسالة التبوذكية، وروضة المحبين، والروح، زاد المعاد، شفاء العليل، والصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وطريق الهجرتين وباب السعادتين، والطرق الحكمية في السياسة الشرعية، وعدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، والفروسية والفوائد، والكافية الشافية في الانتصار للفرقة النادية وهي القصيدة النونية، ومدارج السالكين، مفتاح دار السعادة، والمنار المنير، وهداية الحيارة، والوابل الصيب في الكلم الطيب. وله كتب كثيرة رحمه الله تعالى. وقد حبس مع شيخه ابن تيمية في المرة الأخيرة في القلعة في دمشق منفردا عنه بعد أن أهين وطيف به على جمل مضروبا بالدرة سنة 726 للهجرة، ولم يفرج عنه إلا بعد موت شيخه سنة 728 للهجرة رحمه الله. وحبس مرة لإنكاره شد الرحال إلى قبر الخليل وشابه الصوفية في ذلك الزمان. قال ابن رجب رحمه الله: وقد امتحن وأوذي مرات رحمه الله رحمة الأبرار. وتوفي رحمه الله ليلة الخميس 23 من رجب سنة 751، ودفن بدمشق مقبرة الباب الصغير رحمه الله، وأسكنه الفردوس الأعلى. وإلى الكتاب المشار إليه، وهو كتاب أمثال القرآن الكريم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقع في القرآن أمثال، وإن أمثال القرآن لا يعقلها إلا العالمون، وأنها شبيهة شيء بشيء في حكمه وتقريب المعقول من المحسوس أو أحد المحسوسين من الآخر، واعتبار أحدهما بالآخر، كقوله تعالى في حق المنافقين: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم، إلى قوله: إن الله على كل شيء قدير. فضرب للمنافقين بحسب حالهم مثلين: مثلا نارية ومثلا مائية، لما في الماء والنار من الإضاءة والإشراق والحياة، فإن النار مادة النور والماء مادة الحياة. وقد جعل الله عز وجل سبحانه الوحي الذي أنزل من السماء متضمنة لحياة القلوب واستنارتها، ولهذا أسماه روحا ونورا. وجعل سبحانه وتعالى قابلية الحياة في النور، ومن لم يرفع به رأسا أمواتا في الظلمات. وأخبر عن المنافقين بالنسبة إلى حظهم من الوحي أنهم بمنزلة من استوقد نارا لتضيء له وينتفع بها، وهذا لأنهم دخلوا الإسلام فاستضاءوا به وانتفعوا به وآمنوا به وخالطوا المسلمين، ولكن لما لم يكن لصحبتهم مادة في قلوبهم من نور القرآن من نور الإسلام طغى عليهم وذهب. وذهب الله بنورهم ولم يقل نارهم، فإن النار فيها الإضاءة والإحراق، فذهب الله بما فيها من الإضاءة وأبقى عليهم ما فيها من الإحراق وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فهذا حال من أبصر ثم عمي وعرف ثم أنكر ودخل في الإسلام ثم فارقه بقلبه فهو لا يرجع إليه، ولهذا قال: فهم لا يرجعون. هذا مثل عظيم ذكره الله سبحانه وتعالى في المنافقين، لأنهم أظهروا الإسلام وبذلك عصمت دماؤهم، لكنها لم تستمر منفعتهم بالإسلام، كانت منفعة مؤقتة، منفعة دنيوية، لأن ذلك الإسلام لم يخالط شغاف قلوبهم. لهذا مثلهم كمثل من استوقد نارا فلما أضاءت هذه النار، لأنه ما أوقدها إلا لينتفع، فلما أضاءت هذه النار ذهب الله بذلك النور وأبقى النار وأبقى النار، مثل أن يذهب اللهب ويبقى الجمر، الجمر لا يضيء، الجمر لا يضيء. انظر إلى مثل بليغ في القرآن الكريم: ذهب الله بنورهم ولم يبق إلا ما فيه الإحراق وهي النار. ثم ضرب لهم مثال آخر كمثل الصيب المطر الذي ينزل من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، ورعد وبرق ليس مطرا هادئا، وإنما مطر مصحوب برعود وبوارق، فإذا سمع إنسان هذا المطر يكون حاله أن يسد أذنيه خشية أن يصاب بتلك الصواعق. وهكذا هو حال المنافقين عند أن تنزل عليهم زواجر مواعظ القرآن الكريم، يعرضون عنها ويسدون آذانهم لئلا يسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى. قال: ثم ذكر حالهم بالنسبة إلى المثل المائي فشبههم بأصحاب صيب، وهو المطر الذي يصوب أي ينزل من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، عند احتدام المطر احتداده ورعد وبرق، فلضعف بصائرهم وعقولهم اشتدت عليهم زواجر القرآن ووعيده، اشتدت عليهم زواجر القرآن ووعيده وتهديده وأوامره ونواهيه وخطابه الذي يشبه الصواعق، فحالهم كحال من أصابه مطر فيه ظلمة ورعد وبرق، فلضعفه وخوفه جعل إصبعيه في أذنيه وغمض عينيه خشية من صاعقة تصيبه. نعم، ويقول: قد شاهد كثير من المبتدعة من تلاميذ الجهمية إذا سمعوا شيئا من آيات الصفات وأحد الصفات المنافي بدعتهم رأيتهم عنها معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. قال: وكذلك المشركون على اختلاف شركهم إذا جرد لهم التوحيد وتليت عليهم نصوص مبطلة لشركهم اشمأزت قلوبهم. فأي مبطل من مشرك أو منافق أو صاحب بدعة إذا سمع ما يتنافى مع باطله اشمأز قلبه ولا يريد أن يسمع ذلك الحق. هذه هي سنة الله سبحانه وتعالى، وقد ضرب لهؤلاء أمثلة في كتابه الكريم. بخلاف صاحب الحق فإنه ينشرح صدره عند سماع القرآن، عند سماع الأحاديث، عند سماع الموعظة، ولسان حاله زدني زادك الله من فضله. وأما الآخر فلسان حاله كف عنا هذا، كف عنا هذا، فلا يحب أن يسمع الخير. وقد ذكر الله عز وجل هذه الأمثلة في كتابه الكريم لهذين الصنفين. قال الله عز وجل في الصنف الأول: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وقال في الصنف الآخر: جعلنا الله وإياكم منهم. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الآيات، إلى أن قال: أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، كما في سورة الأنفال. قال: وثقل عليهم لو وجدوا السبيل إلى سد آذانهم لفعلوا. وكذلك نجد أعداء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا سمعوا نصوص الثناء على الخلفاء الراشدين وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقل ذلك عليهم جدا. سمعوا من يتحدث عن فضائل الصحابة وفضائل الخلفاء الراشدين اشمأزت قلوبهم. وإذا ذكرت تراجم أسيادهم وخبرائهم وعظمائهم وقوادهم ارتاحت قلوبهم وشعروا بالنشوة والنعشة. وهذا هو شأن المبطلين الضالين، نسأل الله العافية والسلام. قال: فأنكرته قلوبهم. وهذا كله شبه ظاهر ومثل محقق من إخوانهم من المنافقين في المثل الذي ضربه الله عز وجل لهم بالماء، فإنهم لما تشابهت قلوبهم تشابهت أعمالهم. قال: فصل. وقد ذكر سبحانه المثلين من الماء والنار في سورة الرعد، ولكن في حق المؤمنين، فقال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. شبه الوحي الذي أنزله لحياة القلوب والأسماع والأبصار بالماء الذي أنزله لحياة الأرض بالنبات، وشبه القلوب بالأودية، فقلب كبير يسع علما عظيما كواد كبير يسع ماء كثيرا، وقلب صغير إنما يسع بحسبه كالواد الصغير سالت أودية بقدرها. فانظر سبحان الله، المثل هو هو، لكن هناك فرق بين ضربه في المنافقين وبين ضربه في المؤمنين. فمثل المثل المائي بالنسبة للمؤمنين كمثل الغيث نزل على أودية. طبعا الأودية على مقياس واحد ولا تختلف؟ تختلف، أودية واسعة وأودية صغيرة. هكذا عند أن ينزل القرآن على قلوب المؤمنين من حيث الانتفاع فهناك قلوب متسعة بنور الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وهدايته فتستوعب النفع الكثير من القرآن الكريم، وهناك قلوب بحسبها، وكلما كثرت معاصي الإنسان ضاق قلبه وقل انتفاعه بالقرآن، وكلما قلت معاصي الإنسان اتسع قلبه وكثر انتفاعه بالقرآن الكريم. فسالت أودية بقدرها واحتملت قلوب من الهدى والعلم بقدرها، كما أن السيل إذا خالط الأرض ومر عليها احتملت غثاء وزبدا، فكذلك الهدى والعلم إذا خالط القلوب آثار ما فيها من الشهوات والشبهات ليقلعها ويذهبها، كما يثير الدواء وقت شربه من البدن أخلاطه فينكرب بها شاربه وهي من تمام نفع الدواء. انظر على أمثلة. إذا نزل الهدى على القلب وخالط الشبهات فإنه يغير، يجد الإنسان بداية صعوبة، يجد الإنسان بداية صعوبة. كمثل إنسان يستخدم الدواء فأول استخدامه للدواء يشعر بمعاناة، لأن الدواء يخالط تلك المكروبات وتلك الأمراض فيقضي عليها، فيشعر الإنسان بدواء. لهذا يقولون هناك مفعول جانبي، مفعول جانبي، لأنه ما يقضي على الداء إلا بمعالجة، وربما أثرت يعني تأثيرات جانبية لكن تكون خفيفة، ويقدمون نفع الدواء على ما يترتب عليه من الأعراض الجانبية. قد يسبب لك شيء من الغثيان أو النعاس أو الصداع أو لكن تتحمل ذلك كله من أجل النفع المرجو. وهكذا قطع المألوف يسبب إنسان ضيق بداية، يكون إنسان معتاد على معصية من المعاصي، يكون معتاد مثلا على الإدمان في مشاهدة المسلسلات في الجوالات أو غير ذلك مدمن، فعند أن يقرر قطع هذه العادة يشعر بداية بمجاهدة شديدة، لأن قطع المألوف، قطع المألوف يسبب إنسان مشقة، لكن مع الأيام ومع الاستمرار يتأقلم الإنسان ويشعر بالراحة والانسجام، ويشعر بالخير الكثير في قطع تلك المألوفات لله رب الأرض والسماوات. قال: وكما أن الأرض تخضر والأشجار تورق وتزهر، كذلك القلب يطمئن بالإيمان وينتعش باليقين، وينتقل ذلك إلى الأعضاء فتنشط للعبادة وتسرع إلى الطاعة. وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء، وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. وقال بعض السلف: إذا وجدت نفسك لا تستطيع قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنها ذنوبك ومعاصيك قيدتك وكملت. كلما كان الإنسان أبعد عن المعصية في أول ليلة كان أنشط على الطاعة في آخر ليلة. انظر إنسان ينام مبكرا وينام وهو قد قرأ الأذكار ونام على وضوء واضطجع على شقه الأيمن، ما يأتي الثلث الأخير من الليل إلا وقد شبع نوما. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، وهو الخبث الذي يخرج عند سبك الذهب والفضة والنحاس والحديد، فتخرجه النار وتميزه وتفصله عن الجوهر الذي ينتفع به، فيرمى ويطرح ويلهب جفاء. فكذلك الشهوات والشبهات يرميها قلب المؤمن ويطرحها ويجفوها، كما يطرح السيل والنار ذلك الزبد والغثاء والغيث، ويستقر في قرار الوادي الماء الصافي النقي الذي يسقى منه الناس ويزرعون ويسقون أنعامهم، كذلك يستقر في قرار القلب وجدره الإيمان الخالص الصافي الذي ينفع صاحبه وينتفع به غيره. ومن لم يفقه هذين المثلين ولم يتدبرهما ويعرف ما يراد منهما فليس من أهلهما. لم يفقه هذين المثلين اللذين ضربهم الله عز وجل للمؤمنين، وهو مثل الغيث، مثل السيل الذي ينزل على الأودية فيكون منها أودية واسعة منها أودية ضيقة، فكذلك الوحي والإيمان والقرآن ينزل على قلوب متفاوتة بقدر سعتها، فيحصل انتفاع بقدر سعة تلك القلوب. وهكذا أيضا المثل الناري، فالنار عندما تعرض على الذهب والجواهر فإنها تميز الجوهر عما خالطه. وهكذا البلاء الذي ينزل بالمؤمن أو الشهوات أو الشبهات فإنها تميز الخبث عن غيره وتفصله، ولا يبقى إلا المعدن الصافي، ولا يبقى إلا الخير، ولا يبقى إلا البر في قلب ذلك العبد المؤمن. هذان مثلان ذكرهما ابن القيم رحمه الله تعالى، مثل ناري ومثل مائي. ذكر بداية المثلين في حق المنافقين، ثم ذكر المثلين في حق المؤمنين. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.